بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصحبته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء الكرام للتناصح والتواصي بالحق والدعوة إلى الخير وبيان معتقد أهل السنة والجماعة اللي عض عليه المؤمن بالنواجذ وليستقيم عليه. فأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. ثم أشكر الأخ الكريم صاحب السمو الأمير المكرم خالد بن عبد الله بن عبد العزيز على دعوته لي لهذا الاجتماع ولإلقاء هذه الكلمة في هذا المكان، جزاه الله خيرا وبارك فيه، وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، وأعانه على واجب مهمته، وأصلح قلبه وعمله، ووفقه وأباه وخادم الحرمين الشريفين وسائر العاملين في هذه الدولة المباركة لكل ما فيه رضا ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا سميع قريب. أيها الإخوة في الله، إن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق الذي سار عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسار عليه أتباعهم بإحسان، ويقال ذا ويقال له عقيدة أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والجماعة. والسنة هي الطريقة المتبعة سواء كان حقا أو باطلا، كما قال عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا. فالسنن هي الطرق المتبعة، والمراد بالسنة في قول المسلمين عقيدة للسنة والجماعة، وقول أهل العلم عقيدة للسنة والجماعة، المراد بها الطريقة المحمدية التي سار عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، ودرج عليها هو وصحابته رضي الله عنهم، ثم أتباعهم بإحسان إلى يومنا هذا. هذه هي السنة المرادة في قول العلماء عقيدة للسنة والجماعة، وبعبارة أخرى مذهب للسنة والجماعة. فالمراد طريقتهم التي ساروا عليها واجتمعوا عليها، وهي طريقة نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام التي درج عليها ونزل بها كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين، وهي اتباع الكتاب والسنة والسير على ما تضمنه كتاب ربنا وسنة نبينا ودرج عليه سلف الأمة. هذا هو السنة في عرف أهل السنة والجماعة، وفي كلام أهل العلم إذا قالوا مذهب أهل السنة والجماعة أو عقيدة أهل السنة والجماعة، المراد السنة التي درج عليها نبينا عليه الصلاة والسلام ودرج عليها صحابته رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. ويقال أيضا لأهل السنة أهل الكتاب والسنة، يسمون بهذا أيضا، يقال أهل الكتاب والسنة، والمعنى أنهم أهل القرآن وأهل السنة التي هي الحديث الشريف، فإن السنة تطلق على الحديث الشريف، وتطلق على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام التي درج عليها ودرج عليها صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. فأهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بكتاب الله واعتصموا به وتمسكوا بسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وعقيدة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى وغيرهم ممن سلك هذا السبيل إلى يومنا هذا. وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق، قال أهل السنة والجماعة لاجتماعهم على الحق الذي هو مقتضى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذا قيل لهم أهل الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق وتمسكوا به ودانوا به واعتصموا به وأوصى أولهم آخرهم بذلك. وعقيدتهم كما تقدم هي الاعتصام بكتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، والسير على ما سار عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وعقيدة، ودرج عليه بعدهم أتباعهم بإحسان من أئمة الهدى إلى يومنا هذا. وتفصيلها أن يقال عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وتوحيده أنهم يوحدون الله جل وعلا في العبادة، يخصونه بالعبادة كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. فأهل السنة والجماعة يخلصون لله العبادة ويأمرون بذلك ويدعون إلى ذلك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 14 عاما يدعو إلى توحيد الله، يدعو إلى معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعلم الناس هذه الشهادة وأنها تقتضي إخلاص العبادة لله وحده، أن لا يدعى إلا الله وأن لا يستغاث إلا به وأن لا ينذر إلا له وأن لا يذبح إلا له وأن لا يتوكل إلا عليه، إلى غير ذلك من أنواع العبادة، كما أنه لا يصلى إلا له ولا يصام إلا له ولا يحج إلا له، إلى غير ذلك من العبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأجابه القليل ودخلوا في دين الله واستقاموا على توحيد الله وأخلصوا لله العبادة وتركوا أوثانهم وأصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ويدعونها ويسألونها ويتبركون بها ويضرعون إليها عند الشدائد ويضرعون إليها في أحوالهم في أحوال الرخاء. فإذا جاءت الشدائد أخلصوا لله العبادة. وأبى الأكثرون فلم يستجيبوا له عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، وقالوا في ذلك أجعل الآلهة كما ذكر الله عنهم أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال سبحانه إنهم كانوا إذا قيل له لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هكذا قالوا لجهلهم وضلالهم. وهدى الله من هدى من أهل مكة وغيرهم لقبول هذا الحق والإخلاص لله وهجر الأوثان والأصنام واعتقاد بطلانها، وسرت الدعوة في قبائل العرب لهذا الخير العظيم وهذا الدين المتين. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعدما بايع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وهم الأوس والخزرج بايعهم في منى عند العقبة ريعتين، وتعاقدوا معه على أن ينصروه وأن يحموه مما يحمون منه نساءهم وذرياتهم وأنفسهم. وصدقوا رضي الله عنهم وأرضاه بذلك، فهاجر إليهم وقام بالمدينة في أول عاصمة للمسلمين، فالمدينة المنورة هي العاصمة الأولى للمسلمين، ونشر الله فيها الدين، وجاهد عليه الصلاة والسلام في ذلك، وجاهد معه أصحابه لقبائل العرب، وتوجه إلى مكة معتمرا في عام 6 من الهجرة، وحصل بينه وبين أهل مكة ما حصل من الصد عن دخول مكة، وتم بينه وبينهم الصلح المعروف صلح الحديبية. ثم رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الصلح فتحا من الله، انتشرت به الدعوة وعلى به أمر الله، واتصل الناس بعضهم ببعض حتى عرفوا دعوة الله، وحتى اتصلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وتعلموا وتبصروا. ثم فتح الله عليه مكة في عام 8 من الهجرة، غزاه في مكة، وفتح الله عليه مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا والحمد لله. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل الحق في توحيد الله، وأن الواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يخصوا الله بالعبادة وأن يشدوه بها دون كل ما سواه. وهذا الذي درجت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام وبعثهم الله من أولهم إلى آخرهم، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا دين الرسل جميعا، توحيد الله وإخلاص لعبادة الله سبحانه وتعالى، وترك الإشراك به، واعتقاد بطلان عبادة غير الله، وأن العبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى. وكان المشركون يعرفون ذلك في الشدائد، إذا جاءت الشدائد أخلصوا لله العبادة، وإذا جاء الرخاء أشرفوا بالله غيره، كما قال عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله الإيمان بأنه سبحانه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه مدبر لشؤون عباده ومصرف فيهم، وهذا يقال توحيد الربوبية. وقد أقر به المشركون الأولون، ولكن لم يدخلهم في الإسلام لعدم إقرارهم بتوحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم حتى يخلصوا لله العبادة، حتى يدينوا بما دلت عليه لا إله إلا الله من إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه، وترك ما هم عليه من التعلق على الأوثان والأصنام كاللات والعزى ومنات وغير ذلك. والنوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة المطهرة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله من أسماء الله وصفاته، وبكل ما صحت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته، ويمرونها كما جاءت، ويقولون قراءتها تفسيرها، ويؤمنون بما دلت عليه الآيات والأحاديث من أسماء الله وصفاته، وأنها حق، وأنها ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ويتبرؤون من طريقات أهل الكلام الذين يؤمنون صفات الله ويلحدون فيها. فأهل السنة والجماعة يؤمن بآيات الصفات وأحاديثها، ويؤمن بما دلت عليه من أسماء الله وصفاته، ويثبتونها لله عز وجل إثباتا بريئا من التمثيل، وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، فيقولون إنه سميع بصير عليم حكيم، يتكلم إذا شاء، يرضى ويغضب سبحانه وتعالى، وهو أيضا علي فوق جميع خلقه، قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا شبيه له في ذلك ولا كفو له في ذلك، فكلها حق يجب إثباتها وإمرارها كما جاءت، وأنها ثابتة لله سبحانه وتعالى من غير مشابهة لخلقه عز وجل في شيء منها، كما قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو قول أهل الحق، وهو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجاء به خاتمهم وإمامهم وسيدهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو إثبات أسماء الله وصفاته له سبحانه على وجه اللائق بجلاله، وهي توقيفية لا تثبت بالرأي المجرد ولكن بالآيات والأحاديث، يجب إثبات ما جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة الصحيحة من أسماء الله وصفاته، والإيمان بأنها حق وأنها ثابتة لله عز وجل، وأن معناها مراد وأن ظاهرها مراد، لكن ليس كما يظن الجهلة والمشبهة، بل ظاهرها مراد يليق بالله ويناسبه سبحانه ولا يشابه خلقه في ذلك، كما أخبرنا سبحانه بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو سمع حقيقة يسمع أصوات عباده ويسمع دعاءهم، بصر حقيقة ليس كأسماعنا ولا كأبصارنا، علم حقيقة ليس كعلمنا بل هو أكمل وأعظم لا يخفى على خالقه سبحانه وتعالى، يتكلم إذا شاء ليس ككلامنا، ويغضب ويرضى ليس كغضبنا ورضانا، يضحك ليس كضحكنا، له يد وله قدم وله أصابع تليق به سبحانه لا يشابه في خلقه جل وعلا. وهكذا بقية الصفات التي جاءت في القرآن العظيم وفي السنة الصحيحة بابها واحد عند أهل السنة والجماعة، يجب إثباتها لله إثباتا بريئا من التعطيل، وينزه الله سبحانه مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. ولهذا يقولون رحمهم الله: يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فأوضح ذلك أهل السنة والجماعة في كتبهم، ومن أحسنها ما بينه أبو العباس شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتبه التلمودية والحموية والعقيدة الواسطية، وبينه تلميذه العلامة ابن القيم في كتبه العقيدة في القصيدة النورية، وفي كتابه إعلام الموقعين، وفي زاد المعاد، وفي غير ذلك، وهكذا تلميذه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهكذا غيرهم من العلم على طريقة أهل السنة، كما ذكر ابن جرير في تفسيره، وابن خزيمة في كتبه في كتاب التوحيد، وعثمان بن سعيد الدارمي في رده على المدريسي، إلى غير ذلك. فأهل السنة والجماعة كلمتهم واحدة وعقيدتهم واحدة، وهي إثبات أسماء الله وصفاته الواردة في القرآن والسنة الصحيحة على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، بل نمرها كما جاءت، يمرونها كما جاءت مع الإيمان بها وأنها حق وأنها صفات لائقة بالله لا شبيه له فيها لا سبحانه وتعالى، ويبتعدون عما سلكه أهل كلام من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من التأويلات الباطلة. وبهذا يعلم أن التوحيد أقسام ثلاثة، ويقال أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله من خلق وتدبير وإعطاء ومنع وغير ذلك، هو الواحد سبحانه في ذلك، هو الخلاق والعليم والرزاق والمصرف العباد كيف يشاء لا شريك له في ذلك، وقد غر بذلك المشركون ولم ينكروه، ولكنهم كفروا بعدم إقرارهم بتوحيد العبادة. والنوع الثاني توحيد العبادة، ويقال توحيد الألوهية، وهو معنى لا إله إلا الله، وحقيقته إفراد الله بالعبادة، وتخصيصه سبحانه بعباداتنا من دعاء وخوف ورجاء وذبح ونذر وصلاة وصوم وغير هذا من العبادة، يجب إخلاصها لله وحده دون كل ما سواه خلافا لأهل الشرك. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن والسنة الصحيحة، وإثباتها لله بلا كيف، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وأما عقيدة السنة والجماعة في باب القدر وفي باب أفعال الله فهي واضحة، أهل السنة يؤمنون بأنه سبحانه خالق أفعال العباد، وقد مضى في علمه كل ما يقع منهم، وقد قدر قدر السابق وأعلم ما يقع من العباد، علم أرزاقهم وآجالهم وضعافهم ومعاصيهم وغير ذلك، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث عمر لما ذكر الإيمان لجبرائيل قال فيه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والله قدر المقادير وأحصى كل شيء، فيكون في ملكه ما لا يريد، فقد علم كل شيء مما يكون في الوجود من أرزاق وآجال وحياة وموت وشقاء وسعادة وضعاف وطاعة ومعصية إلى غير ذلك، وكتب ذلك سبحانه وتعالى عنده، وهو الخالق لجميع أفعال العباد، للعباد وأفعالهم، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. وحقيقة الإيمان بالقدر ينتظم في أربع مراتب: الأولى الإيمان بعلم الله لجميع الأشياء وأنه قد علم كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الثانية الإيمان بأنه كتب ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، كما قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما تخفون، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. في الحديث: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. رواه مسلم في صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص. والمرتبة الثالثة أنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد، فمشيئته نافذة وإرادته نافذة، إرادته الكونية سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون كن فيكون. وهذه الإرادة هي إرادة كونية بمعنى المشيئة نافذة ليس لها راد، لأنه مصرف عباده جل وعلا والمالك له سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة أنه خالق الأشياء كلها وموجدها، ليس هناك خالق سواه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الخلاق العليم خالق الخلق ومنزل المطر ورازق العباد ومصرف فيهم سبحانه كيف يشاء جل وعلا. هذه المراتب الأربع هي مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وأوضحها شيخه أبو العباس ابن تيمية في العقيدة الواسطية، وذكر أهل السنة والجماعة في كتبهم. وأهل السنة والجماعة في باب أسماء الإيمان والدين يؤمنون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات ينقص بالمعاصي، خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سار في ركابهم، فإنهم يقول لا يزيد ولا ينقص، أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الإيمان قول وعمل وعقيدة، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعات وينقص المعاصي. فدل على ذلك كتاب الله في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، ودلت عليه السنة كما قال عز وجل: عندما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا أتلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، في آيات كثيرات دال على زيادة الإيمان، وما زاد نقص. ودلت النصوص الدالة على دخول أهل النار، دخول أهل عصاة النار، على ضعف إيمانهم ونقص إيمانهم بسبب معاصيهم حتى دخلوا بها النار إلا من عفى الله عنه. وتواترت أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من العصاة يدخلون النار بمعاصيهم، وذلك لضعف إيمانهم وضعف توحيدهم، فينكثون فيها ما شاء الله خلافا للخوارج المعتزلة، ثم يخرجهم الله منها بفضل رحمته سبحانه وتعالى. بعضهم يدخلها بسبب الزنا وإصراره عليه، بعضهم بسبب الخمر، بعضهم بسبب العقوق والوالدين، بعضهم بسبب الربا، بعضهم بأسباب أخرى من المعاصي. وقد يجتمع في العبد عدة معاصي فيدخل بها النار، وقد يعفو الله عن أن يشاء من عباده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا قول أهل الحق من أهل السنة والجماعة. أما الخوارج والمعتزلة فيقولون إن العصاة مخلدون في النار كالكفار، وهذا مذهب باطل، وتزيد الخوارج بتكفيرهم، وهذا عند أهل السنة مذهب باطل. بل العصاة الذين ماتوا على التوحيد والإخلاص لله والإيمان به ولم يشركوا به سبحانه، بل ماتوا على بعض المعاصي، لا يخلدون في النار، بل إذا دخلوها لهم أمد ثم يخرجون منها، كما تواترت في ذلك الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليها السنة والجماعة. لكنهم يتفاوتون في النار، منهم من يطول مقته فيها بسبب كثرة معاصيه وكثرة شره وقلة إيمانه، ومنهم من تكون مدته أقل على حسب أحوالهم في معاصيهم وجرأتهم على دين الله. قول وتصديق فقط، أو تصديق فقط، أو قول فقط، كل هذا خطأ وغلط. أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل وعقيدة. قول كذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وغير هذا ما شرع الله، وعقيدة كالإيمان بالله ومحبته وخوفه ورجاءه والإخلاص له، وعمل كالصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك والجهاد وغير ذلك، يزيد بالطاعات وينقص المعاصي. هكذا يقول أهل السنة والجماعة خلافا لجميع طوائف البدع من جهمية ومعتزلة ومرجئة وغيرهم. أهل السنة والجماعة يتمسكون بكتاب السنة بالأدلة الشرعية ولا يحيدون عنها، ويقدمونها على أفكارهم وعقولهم، خلافا لأهل البدع أن يقدمون العقول على ما جاء بالكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة يتقيدون بكتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، ويسيرون على نهجهما، ويدعون إلى ذلك ويحذرون بخلاف ذلك. أما أهل السنة والجماعة في الصحابة، في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يخالفون الخوارج ويخالفون الروافض. فالخوارج سبوا الصحابة وكفروهم إلى القليل، والرافضة شاركوهم في هذا وغلوا في أهل البيت. أما أهل السنة والجماعة فلا يغلون ولا يسبون، بل يترضون عن الصحابة جميعا ويعرفون لهم فضلهم، وأنهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة، وأنهم حملة الشريعة فتجب محبتهم بالله والإيمان بفضلهم، وأنهم خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. ولا يقولون قول الخوارج في تكفير بعضهم وسب بعضهم كما فعل الخوارج مع علي ومعاوية وغير ذلك، ولا يقولون بقول الشيعة الروافض في سب الصحابة وتكفير بعضهم والغلو في أهل البيت كعلي والحسن والحسين ونحوهم وعبادتهم من دون الله واعتقاد أن أئمتهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون، كل هذا باطل. فأهل السنة والجماعة يعرفون للصحابة فضلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل البيت، يعرفون لهم فضلهم وأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها، ولا يغلون فيهم ولا يسبونهم، بل يترضون عنهم جميعا ويحبونهم جميعا ويعرفون لهم فضلهم وأنهم خير هذه الأمة، وقد حملوا لنا السنة والشريعة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن جملتهم علي رضي الله عنه من أهل البيت، وابن عباس والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وغيرهم من أهل البيت، نترضى عنهم جميعا ونحبهم في الله، ولكن لا نغلو فيهم كما تفعل الشيعة، لا نغلو فيهم ولا نقول فيهم ما يقوله الغلاة من الشيعة من اعتقاد أنهم يعلمون الغيب أو يتصرفون في الكون أو أنهم معصومون من الخطأ إلى غير ذلك من أخطائهم، كل هذا باطل. ولا نعبدهم مع الله كما يفعله بعض الشيعة، يدعون عليا ويستغيثون به وبالحسن وبالحسين وبالفاطمة وبغير ذلك، هذا أيضا من عمل الرافضة والملاحدة الباطل. بل أهل السنة والجماعة يخلصون العبادة لله وحده، ويؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو مستحق العبادة، وأنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله، لا للأهل لا للأصنام ولا للأوثان ولا للخلفاء الراشدين، لا لعلي ولا غيره، ولا لأهل البيت، بل يجب أن نحب أهل البيت في الله حسب استقامتهم على دين الله، كما نحب بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونترضى عن الجميع، ونقول إن العبادة حق الله وحده لا تصلح لغيره، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال سبحانه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وليس أحد معصوما، بل الرسل عليه الصلاة والسلام معصومون بما يبلغون عن الله، وأما أفراد الناس كل يقع من خطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكل واحد قد يقع من خطأ من الصحابة وغيرهم، وباب التوبة مفتوح، ولكن هذا لا يوجب سبهم ولا تنقصهم، بل تجب محبتهم في الله والإيمان بأنهم خير الخلق بعد الأنبياء، وأن الواجب محبتهم في الله والترضي عنهم وكف عما شجر بينهم وحملهم على أحسن المحامل فيما شجر بينهم، من أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر، ومن جملتهم أهل البيت كعلي والحسن والحسين وابن عباس وعبد الله بن جعفر وغيرهم من أهل البيت المعروفين بالهدى والاستقامة. أما الغلو في أهل البيت وأوينه فهذا ينكره أهل السنة ولا يرونه، بل يؤمنون بأن الله سبحانه هو المستحق العبادة، وهو عالم الغيب لا يعلمه سواه، وهو المصرف بشؤون عباده لا يصرف بها سواه سبحانه وتعالى، هو المستحق أن يعبد ويطاع. هكذا يقول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع جميعا. وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لسلوك مسلك أهل الحق من أهل السنة والجماعة، وأن يوفقنا جميعا للتمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من مضلات الفتن وطوارق المحن، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه صلاح العباد والبلاد جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.